انا عارفه انا عارفه واقول لك ليه انت حلويت كده ليه انا عارفه انا عارفه واقول لك ليه انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت وفي كل عيون الدنيا بقيت انسان يا حياتي عديت شفت يا روح قلبي يا حب الحب بيامي Thank you. لو تكاني عندي بيت خلتني بقول كل شوية لو اني رسمتك بإيديا كنت ما تبقاش من كده أحلى أصل انت بحق صبحت قلق وحن كمان أكتر بزمان من كل ما نتمنى من كل ما نتمنى انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت انت حلويت بعد ما حبيت في كل عيون الدنيا بيت انسان يا حياتي عليك شوف يا روح قلبي يا حب الحب بيعمل